هكذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الجمعة، وعن جابر رضي الله تعالى جاءنا مسألة الغسل والمسح عند الشيخ محمد الثاني. شوف منهم تكلم عنها في هذا الموضوع الغسل، يعني نعم إذا غسل ولم يمسح. طيب إيش جاء عندك؟ تجاوزنا يعني ولا ما جاء؟ زين نقرأه في وقت أوسع. نعم غدا إن شاء الله. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. رواه مسلم. في هذا الحديث واقعة جرت يعني في موقف، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير يعني قافلة تحمل تجارة، عير من الشام فيها بضائع يعني من حبوب وزيت فانفض أكثر من في المسجد ولم يبق إلا 12 رجل. هذا الحديث الجملة من أدلة عدم اشتراط الأربعين لوجوب الجمعة وصحتها، ولا ريب أنها يعني دلالته في هذه الظاهرة، وكما سيأتي أن الصحيح أنه لا يشترط، ولم يدل ولم يكن هناك دليل يعتمد عليها أو يصح التعويل عليه في اشتراط الأربعين، مع أنه قول الأكثرين يشترط لوجوب صلاة الجمعة وصحتها وجود أربعين من أهل وجوبها. الصحيح أنها تجب على كل أهل البلد ولو كانوا ثلاثة، يعني أقل من تجب عليهم الجمعة ثلاثة. وهذه الحادثة أنزل الله فيها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الآية جاءت بعد قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ثم ذكر عتبه على أولئك الذين انفضوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي الحقيقة القصة دي فيها مشكلة، كيف يقع هذا من الصحابة ينفضون والرسول يخطب ويذهبون من أجل كذا وكذا، من أجل يعني السبق إلى يعني الشراء من هذه القافلة. فلهم فيها تأويلات، منها قالوا إن الخطبة كانت بعد الصلاة يعني وكان مثل صلاة العيد، كان الأمر فيه ساعة يعني من شاء جلس ومن كانت له حاجة فله ذلك. هذا من وجوه الاعتذار. من وجه الاعتذار انهم يعني كانوا في يعني حاجه وضروره وشده اوجبت لهم يعني الانصراف. قد يجوز للانسان مثل حاله من انفرد عن الامام وهو في الصلاه انفرد لامر يهم، مثل ذلك الرجل الذي لما طول عليه معاذ انفرد وذهب لانه كان قد يعني كان له ناضحان يريد ان يريحهما. المهم انه وظاهر السياق والله اعلم ان هذا وقع خطا منه، لان الله يعني عاتبهم على ذلك: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. في هذا يعني تعنيف وعتب عليهم بهذا الصنيع. وقوله كانوا 12 رجلا، فلا ندري كم الذين انفضوا، الله اعلم. وتاريخ هذه الحاله لا ادري هل احد تعرض له، متى كان هذا يعني من بقى يعني في اي تاريخ من سني الهجره السنه الاولى، ما ادري. المقصود اهم مساله يستدل بهذا الحديث عليها هي مساله العدد المعتبر لوجوب صلاة الجمعة. نعم. صلى الله عليكم. قال بسام: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تثبت حرمة الشعائر في قلوبهم، وكان بالناس حاجة ماسة إلى الطعام، ومع هذا فإن الله تعالى عاب فعلهم فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يعني ما في التماس العذر، يعني ما هل عول على نقل ذكر نقل؟ لم يذكر. لا، هذا التماس عذر، فإن وجدت شيء راجع حديث عند مسلم. في مسلم أحسن الله إليك. إيه ما راجع شرح راجع، فإن وجدت شيء عن تاريخ الحادثة أو في التفسير. نعم. بعد مما يذكره الرافضي أحسن الله إليكم على شيخ الإسلام رد عليه في المنهاج، ما أدري وش أجاب. جيد. بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمكن. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة نعم وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. على كل حال ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مطلق، وهو قريب من معنى هذا الحديث: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها يعني وغير صلاة الجمعة. وجاء أيضا هذا المعنى في باب الوقت: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا الحديث لا ريب فيه، والظاهر أنه محل إجماع أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركا للجمعة فما عليه إلا أن يصلي ركعة أخرى. وهكذا الحديث العام هذا لفظ خاص بصلاة الجمعة في التنصيص على صلاة الجمعة، والحديث الآخر عام فتدخل به الجمعة وتدخل به أوقات الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من حيث يعني عين الصلاة أو وقت الصلاة أو حكم الصلاة. قل من أدرك ركعة من الصلاة يعني مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك ركعة من صلاة الظهر قبل أن يدخل وقت العصر فقد أدرك الظهر في وقتها، وهكذا لعموم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذه الجمعة يعني جاء فيها التنصيص عليه، فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وذلك بأن يدرك الركوع مع الإمام وما بعده فعليها أن يأتي بالركعة الثانية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم بعد. أحسن الله إليكم. من أدرك في الجمعة بعد الركعة الثانية بعد أن رفع الإمام من الركوع من الثانية فاتموا، وش يأتي بها؟ ها؟ صليها ماذا؟ صليها الظهر بنية الجمعة التي صلى فيها أم يقطع الصلاة؟ إذا كان يعني متعلم فإنه إذا رفع الإمام من الركوع فسينوي الظهر، عليه أن ينوي الظهر خلاص، يدخل مع الإمام وينوي الظهر. وإذا كان ليس عنده معلم بهذا التفصيل الذي يظهر أرجو أنه يجزئه، دخل مع الإمام يظن أنه سيدرك الجمعة ودخل تلقائيا يعني بدون يعني هو من حين رفع من الركوع عنده مستقر أنه سيصلي أربع، سواء وقع في قلبه أنه يريد صلاة الظهر دخل مع الإمام كما يقال عادي. نعم. لكن لو صلىها جمعة فهي باطلة أحسن. يعني لو صلىها إيش؟ لو أتى بها جمعة. لو أتى بها جمعة؟ أي نعم. أي نعم. بشك. فاتته الجمعة. فاتته الجمعة نعم. أدرك ركعة من صلاة الجمعة ما في كثير فرق، ما في يعني المعنى قريب، أدرك ركعة من صلاة الجمعة ومن صلاة الظهر، لكن الأشبه أو أظهر في المعنى. إيش أو إيه هذا أو نعم صلوات حتى هذه الرواية اللفظ أو غيرها فيها، لأن قوله فليضف إليها أخرى ما يستطيع، ولهذا الحديث الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما يعني فكأن لو يراجع لكان السياق يقتضي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، أما غيرها من الصلاة هل يكفيها أن يضيف أخرى؟ لا، قوله فليضف إليها أخرى لما يتأتى ولا يصح نعم إلا في صلاة الجمعة. في لفظ تغير يعني تتضمن إشكال ولا يستقيم الجملة الثانية بعدها. ولهذا فيها ألفاظ أحسن إليكم الرواية. إيش الحديث له ألفاظ فيها؟ لا فيها إيش ألفاظ؟ إيه لها ألفاظ في كلام. المقصود إنه بهذا اللفظ اللي عندنا ما يستقيم وغيرها ولا أو غيرها فليضف إليها أخرى. نعم. فإذا كان في رواية من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى فهذا هو اللفظ. المنسجم المستقيم بعضه إلى بعض. نعم. بعد أحسن الله إليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. في هذا الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أن يخطب قائما، وأنه يخطب خطبتين، وأنه يجلس بينهما. يعني هذا الحديث تضمن هذه المعاني في من خطبته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخطب يوم الجمعة خطبتين. وكثير من أهل العلم يشترطون يعني تقدم خطبتين لصحة صلاة الجمعة، وفي العديد دلالة على مشروعية القعود بين الخطبتين، فلا يخطبهما جميعا وهو قائم، بل يخطب ويقعد. وفي آلة يعني دلالة على الفصل، أنه يفصل بين الخطبتين ولا يصلهما، بل يفصل بينهما بقاعدة يسيرة. والخير والخطبة من قيام أبلغ في الإسماع وأبلغ في التأثير على المجتمعين وأبلغ وأقدر للخطيب على الإلقاء الحماسي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب، إذا خطب كان كأنما ينذر جيش. يعني يقول جابر إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فخطبته قائما هي المناسبة لمثل هذه الهيئة. اللي يخطب جالس ما يستدعي ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. اشترط القيام لو خطب جالسا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان أمر كمالي في الخطبة. نعم. لأن المقصود قطعا الذكر، فاسعوا إلى ذكر الله من الصلاة والخطبة، والذكر يحصل من قعود، لكن هدي عليه الصلاة والسلام والقيام. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وألا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية لهم كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي لهم وللنسائي فكل ضلالة في النار. إلى هنا خليت عند هذا الحديث. سأل الله. نعم. من بعده. نعم يتب. حول إيش؟ إيه. قال القاضي في مراسمه في مراسيله. أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي فرضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة. هذا من الاعتذار. قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة يعني كصلاة العيد. قال القاضي هذا أشبه بحال الصحابة والمظن بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. قال وقد أنكر بعض العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط بعض صلاة الجمعة لها. ايش تقول؟ وأنكر بعض العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط بعض صلاة الجمعة لها. يعني أنكر هذا الاعتذار. لكن أحسن عليكم أقول أنكر هذا الاعتذار. كذا؟ إيه؟ رواه أبو داود في مراسيله قال المحقق رجاله ثقات. المهم انه حاولوا يستانسوا به في الاعتذار عن الصحابه. نعم. راجع يا محمد كلام شيخ الاسلام. نعم. من بعد اقرا يا تركي. صلوا الظهر. أجل. إيه. إيه نعم. وهكذا يفعل أكثر الناس إذا ما جاء الإمام يجد هذا يتخلف الإمام يقوم يصلون. صلوا الظهر. نعم. نعم.